يا أيها الذين

Wow. Oh. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم والطاهرين في بأس

والله سريع الحساب. وإذا

Oh, my God.

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم Thank you. ولو